الجمال والسناء والبهاء في نبال في نبال والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هوى في هوى هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يميل أو يميل نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعديد كالعديد لا نريد لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنجدا ذلنا المؤبدا وعيشنا المنجدا الجلال والجمال والسلام.